عميقة عميقة جدا. عمقها يأتي من بعد العهد عن العهد الأنور الأطهر، عهد النبوة الرسالة. لعله أنت على علم ببعض الأحاديث التي تصرح بأن المسلمين سيختلفون إلى كبيرة. أقول لعلك على علم، يمكن جواب نعم. الحديث المعروف والحديث العرباض بن سارية وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، معروف هذا الحديث عن الآن. سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، اليوم المسلمون مختلفون ومتفقون؟ سؤال مختلفون ترى هذا الاختلاف الذي نبأنا الرسول عنه وما علاج له أم لا؟ نفترض كل مسلم بغض النظر عن سوية الثقافية بكل جواب لابد وضع له علاجا، ما هو العلاج؟ بتمام الحديث السابق، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. كأن سائلا يسأل فيجاب بدون ما يسمع رسول الله، لأنه منبه من العليم الخبير، فيقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوادر، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. هذا الحديث في أحد له اعتراض أو إشكال عليه؟ لأن هذا مو حديث الألباني، هذا حديث يؤمن به كل مسلم رغما به، ما دام المسلم فيسلم تسليما. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها إطلاقا، إذ الأمر كذلك. فأنت طرحت هذا الخلاف الذي هو جزء من خلاف أكبر بكثير، كيف حله؟ أليس بالرجوع إلى ما قال، إلى العلاج الذي جعله الرسول بعد أن حكى الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي. نحن الآن ندعو كل المسلمين خاصة المترأسين على الناس، وبصورة أخص الذين يشاغبون على الدعوة الإسلامية الصحيحة، دعوة الكتاب والسنة، ندعوهم إلى كلمة سواء. تعالوا شوف، نحن مختلفين معكم، أنتم مختلفين معنا، اسمعوا حجتنا، نسمع حجتكم. أنا على اليقين لأني بلغت من الكبر عتيا، لا يسلمون، لا تقدر أن تتحضر واحد منهم الطاقة، لذلك قلت للأستاذ مالك سوف لا تستطيع لأنه لا يسلمون. لكن الآن نحن شو بدنا بهذول الغايبين عنا؟ هاي هلا أنت عرفت المشكلة، كيف ننحل المشكلة؟ أنت متفق معنا في هذه المقدمات، في عندك شبهة، في إشكال، بس الآن أنت اطرح أي مسألة وشوف شو جوابنا عليها. هل هو قال الألباني، قال أبو مالك، ولا قال فلان، ولا قال الله، قال رسول الله؟ حينئذ تقوم أنت بنفسك كيف تستطيع أن تنجو من هذه الحيرة؟ لأنك أنت عرفت أن نحن عوام ما نعرف، لكن هل كون الإنسان من العامة وما عنده ثقافة علمية شرعية معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يكون على بصيرة من دينه؟ ما أظن الجواب يكون أين عزوه لا يستطيع، لأننا جميعا نعلم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، هو الذي بعث في الأميين رسولا، لكن مع ذلك فهم صاروا سادة العالم، وهم قدموا العلم والعقد الرجيع إلى العالم كله كما هو معلوم لدى الجميع. ومن ما أمر الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام في شخص الرسول عليه السلام حين قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ونعم المشركين. الآن ليكون الإنسان على بصيرة ينبغي أن يكون عنده مبدأ في الإسلام وأدلته. ما هي؟ هل هو الدليل قال فلان علان، أم العلم كما قال ابن القيم الجوزية معبرا ببيتين من الشعر جميلين عن أدلة الكتاب والسنة حول القضية التي تكلم فيها؟ قال: العلم قال الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتنويه. ما العلم نصبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. ما العلم نصبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ نحن نقول قال الله قال رسول الله، غيرنا يقول هذا بدعة، هذا خروج عن الجماعة. طيب كل مرة واحدة لنا دلونا على ما قال الله وخفي علينا، دلونا على حديث من حديث رسول الله وجهلناه، لا نجد شيئا من ذلك. والبحث كما أشار ابن مالك بحث طويل جدا، لكن الآن أنا أرجو منك أنك تطرح مسألة من هذه المسائل اللي يعني موجود الآن في الساحة من الأمور الخلافية اللي تزعج كل مسلم غيور، حتى نأتي بتجربة شو موقفنا تجاهها، شو موقف الآخرين تجاهها. ترى هذا أن تأتي بمثال حقيقة أنا بدي أشير إلى مسألة. الأخ زهير قال بأنه إحنا يعني نصف الواقع بأنه إحنا ما عندنا علم إذا نستطيع أن نرجح بين رأي هذا ورأي هذا، ولذلك نحرنا. الحقيقة هو ما حار أبدا ولا نحر، هذه الحيرة منفية للواقع، لأنه هو اختار الناس اللي مال إليهم قلبه لأنهم علماء وأنه اتبعهم لهذا، ولولا ثقته بهم لما مال إليهم وأحب الجلوس معهم وأكثر التردد عليهم وأخذ العلم عنهم. لذلك الأخ زهير محجوج بهذه القضية ومردود عليه فيها، فإما أن يدفع عن نفسه هذه التهمة التي أشار إليها بقوله لا أستطيع الترجيح، وإما أن يثبت فعلا بأنه قادر على الترجيح. العفو أخوير أنت ملاحظ شو حكيت؟ لا مش ممكن يعني نحن نعرف الشيخ ناصر مع المسلمين ليش يمكننا نجيب ولو أنا أعتقد بكل شجاعة ممكن يكون هذا صور على حسب علمي. أنا كرجل ما وصلت من العلم الفكر الإسلامي إلى مستوى الشيخ ناصر. هذا ما بتناقش، لا بناقش فيه. لا ما وراء الأسماء. كيف أستطيع أنا ولم أصل إلى علمكما أني أرجع علمك أو رأيك في تلك المسألة أفضل أم رأي الشيخ ناصر؟ كذلك أنا أبحث هذا الأمر على الناس أول شيء كل علمائنا محل تقليل وحده. أنا أقرأ والله يتولى القراءة بشوفهم شو المواقف ومش معصومين عن الخطأ، ووصل الواحد فيهم إلى درجة كبيرة، يعني هل واحد فيهم دكتور أو مثلا في لقاء طويل في واحد فيهم، وبعرف كل واحد يعرف من الأخرى إنه ما عندهم أمور دنيوية من خلال المظاهر الخارجية اللي بحس فيها وبشوف. وأنا بحكي بصفتي شخصية أكثر من آلاف الناس أمثال ناقشه أن ظنت كل واحد فيكم محل تقدير ومحبة و يعني ثروة نفس، لكن صراحة يعني عملية الاختلاف في الآراء وعملية تناول علمائنا بعضهم لبعض، نحن عم نشعر بإحباط بخيبة أمل. علمائنا يركزون في كل جلسة وفي كل حادثة وفي كل وقت على أنه هذا جزء المسجد أنه يصير. هي الحد الأدنى المتيقن من الفكر أو من السلوك الإبتدائي أنه ما بيجوز اثنين من العوامل يصيروا بعض. لا بعكس كذا. بعكس. في ناقصة إلى ما في ذلك. والله بعكس. بدأ صبر. بدأ صبر. لا بس بعكس يعني الحديث الثاني أول النقطة الأولى. بلاش النقطة الثانية. أركز على ناحية معينة. أنا وغيري لا نستطيع ولا نرجح أنه يمين في رأيه سيئ، لأنه لم نقل لا لعلمه ولا لعلم الشيخ ناقل ولا لعلم سيئ ولا عبيد ولا إلي الزاكل، وهذه خليلة فيها. أنت بتقول هذا الكلام أنا ولم أغفر ما اجتمعت لك. أنا استمعت لك. بيقول بس ما المهم أنا ما